بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. هذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: فصل. من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن، ويحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل، ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن واللبث في المسجد بلا وضوء. باب ما يوجب الغسل، وهو سبعة. أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل، فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل. الثاني خروجه من مخرجه ولو دما، ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه. الثالث تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير، ولكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع. الرابع إسلام الكافر ولو مرتد. الخامس خروج الحيض. السادس خروج دم النفاس. السابع الموت تعبدا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. قال: من تيقن الطهارة وشك في الحدث. هذه قاعدة ولها عكس. قال: ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة، قال: عمل بما تيقن. صورة هذه المسألة أن إنسان تيقن الطهارة، يعني يعرف من نفسه أنه سبق أن توضأ، ثم شك هل أحدث أو لا، هل تبول بعدما تطهر أو لا. فالمؤلف يقول: عمل بما تيقن، يعني يبقى على الطهارة، وشكه الآن في الحدث هذا لا يلتفت إليه، بل يبقى على أصله الذي تيقنه وهو أنه على طهارة. كذلك العكس، لو تيقن الحدث، يعني يذكر من نفسه يقينا أنه قد تبول، أنه قد أكل لحم إبل، يتيقن الحدث، ولكن يقول: لا أدري، لعلي توضأت بعدما تبولت مثلا، يعني شك في الطهارة، فيقال له: ابق على الأصل وهو أنك على الحدث. وهذه القاعدة كما ترى يعني قاعدة ترجعك إلى اليقين، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي شيء يرفع الأصل. إذ هذه قاعدة كما ترى مريحة، وهي أيضا يسندها الأصل الذي سمعته. طيب، لو أنه يتيقن طهارة ويتيقن حدثا، لكن لا يدري أيهما الأول، بمعنى يذكر أنه خلال الصباح توضأ، وخلال الصباح أيضا نقض وضوءه تبول، لكن شك، لا يدري أيهما الأول، هل توضأ في الساعة الثامنة وأحدث في التاسعة أو بالعكس، لا يدري. هذه ربما تكون، يعني يتيقن من نفسه أنه أحدث ويتيقن من نفسه أنه توضأ، لكن أيهما الأول لا يدري. في هذه الحال وفي هذه الصورة قال: يطرح الأمرين. طيب، وماذا يفعل؟ يقول: ارجع إلى حالك قبل الأمرين كليهما. فأنت الآن شككت في الثامن والتاسع، يقول: ما حالك قبل هذا الوقت؟ هل أنت على طهارة أو على حدث؟ وخذ بضد الحال التي كنت عليها قبل حال الشك، فهو في الثامنة توضأ أو أحدث لا يدري. لكن نقول: في السابعة ماذا تظن؟ أو ماذا فعلت؟ أو ما هي حالك؟ فقال: في الساعة السابعة أنا على طهارة، أنا في الساعة السابعة كنت أصلي، فهو على طهارة. إذن نقول: اطرح الأمرين وخذ الآن بضد حالك. في الساعة السابعة يقول ماذا؟ إنه على طهارة، إذن توضأ الآن. توضأ، لماذا يتوضأ؟ لأنك متيقن أنك أحدثت، لكن لا تدري هل توضأت بعد الحدث أو ما توضأت؟ فنقول خذ بضد حالك. أرجو أن تكون هذه الإضافة واضحة عند الجميع، وهو أنه إذا شك في أمرين ولا يدري أيهما الأسبق، فإنه يأخذ بضد الحالين، بضد الحالين تماما. أنا قلت إذا شك في أمرين، الصواب إذا تيقن أمرين أن فعل أمرين لكن لا يدري أيهما الأسبق، فكما قلت لك يأخذ بضد حاله. إذا هذه قواعد كما ترى يعني مؤصلة، والشريعة تهدف إلى هذا الشيء، تهدف إلى أن الإنسان يقطع الشكوك ويقطع الوساوس وينهي ما في قلبه بنحو ما ذكره المؤلف وغيره. قال بعده: ويحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل. هذه عدة أشياء تحرم على المحدث، يعني من عليه حدث فإنه لا يجوز أن يفعلها. قال: الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، وهذا محل إجماع لا إشكال فيه أن من كان عليه حدث فإنه لا يجوز أن يصلي إطلاقا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا كما قلت لك بالإجماع فلا نطيل فيه. قال بعده: الطواف أيضا لا يطوف بالبيت، ويشمل كلامه الطواف الواجب والطواف المستحب، فإنه من شرط الطواف أن يكون على طهارة، ولا يصح أن يطوف وهو محدث، بل لو أحدث وجب عليه أن يقطع طوافه، أن يقطعه ويتوضأ ثم يكمل أو يعيد من جديد، ها؟ يعيد من جديد، يعني يستأنف الطواف، كما أنه يستأنف الصلاة وصلى ركعتين أو ثلاثا فإنه لا يبني، فكذلك الطواف لا بد أن يستأنف. واعلم أن هذا القول الذي قرره المؤلف هو مذهب الجمهور، وعليه المذاهب الأربعة، أن من شرط الطواف الطهارة، لا بد أن يتوضأ ويطوف على طهارة. والجمهور ومنه المذاهب الأربعة يستدلون بحديث مشهور يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الطواف بالبيت الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. هذا هو دليل الجمهور، الطواف بالبيت الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. والحديث في بعض أهل السنن، رواه بعض أهل السنن، وهو كما ترى نص في الموضوع، لكن الكلام بعدما عرفنا الحديث وأنه نص في الموضوع، هل هذا صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ فأقول أهل التحقيق على أن الحديث ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه من كلام راويه. من راويه؟ ابن عباس. فالجمهور أو فأهل التحقيق من أهل الحديث يقول هذا من كلام ابن عباس موقوف عليه، وإذا كان موقوفا عليه فإنه يبقى رأيا له، والمسألة قابلة للاجتهاد، حتى لا يقال أن له حكم الرفع، بل هي قابلة للاجتهاد. والصواب كما سمعت أن هذا الحديث من كلام ابن عباس أنه موقوف. إذا كان كذلك فإن اشتراط الطهارة في الطواف يبقى بلا دليل، يبقى بلا دليل. ولهذا حقق شيخ الإسلام رحمه الله ومن بعده ابن القيم أن الطهارة في الطواف سنة فقط ليست واجبة، فلو ترك الطهارة في الطواف ناسيا أو عامدا فلا إشكال عليه. وهذا الحكم يا أخوان يحتاجه كثير من الناس، كثير من الناس يطوف ثم يتذكر بعد طوافه أنه على غير طهارة، وفي وقت حج أو في وقت زحام، فعلى رأي الشيخين شيخ الإسلام وابن القيم لا حرج عليه لأنه ترك مستحبا. أيضا بعض الناس قد يضطر ربما يحدث يعني غصبا عنه في الطواف إما بريح أو غيره، فيقال لا يلزمك شيء، فلو أتممت طوافك فلا حرج، لا سيما كما قلت لك في الزحام، وربما احتاج خروجه وعودته إلى ساعة أو أكثر في شدة الزحام. فالصواب إذن ما تقرر الآن أن الطهارة في الطواف سنة وليست واجبة. الأمر الثالث قال مس المصحف ببشرته بلا حائل. مس المصحف، ما هو المصحف؟ المصحف هذه الصحف التي كتبت بها آيات الله عز وجل ونسميه قرآنا وكله صحيح. هذا المصحف، مس المصحف، ما المراد به؟ هل المراد جميع المصحف أو يشمل بعضه؟ لأن المصحف كما تعرف فيه طبعات جزاته، في ربع ياسين وفي جزء عما وفيه العشر الأخير وفي تبارك وفيه أيضا مصاحف على جزء جزء، فالحكم يشمل هذه أو المراد المصحف الكامل الذي من أوله إلى آخره؟ نقول كل هذه يا أخوان، كل هذه مصاحف والحكم للجميع. والصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني يندر والله أعلم أن يقتل مصحفا كاملا، ما عندهما اليسر الذي عندنا الآن، فربما اقتنى بعضهم يعني صحفا فيها بعض السور أو بعض الآيات أيضا. فالذي يعنينا أنه ما دام يسمى مصحفا بغض النظر عن الشيء الذي فيه، ما الحكم؟ قال إن مسه لا يجوز. قال ويحرم مس المصحف، قال ببشرته ليس بيده، ببشرته، فيشمل اليد ويشمل مثلا الذراع، لو مثلا وضع ذراعه على المصحف فيقال إذا كنت على غير طهارة، إذا كنت على حدث فإن هذا لا يجوز. لكنه قال بلا حائل، فعلم أنه لو مسه بحائل لا إشكال، والحائل كما تعرف قد يكون قماشا، قد يكون منديلا، قد يكون ما يسمى بالمداسيس، هذه لا تمنع. المراد المس المباشر. فما الدليل على هذا، على أن المصحف لا يمس؟ استدلوا بآية مشهورة وهي قوله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، هذه يعني عمدة في الموضوع، لا يمسه، والضمير في قول لا يمسه قالوا يعود إلى القرآن، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، هذا هو دليل في المسألة هذه. أيضا أردفوا هذا بحديث آخر، حديث مشهور طويل جدا، الحديث فيه أشياء كثيرة، كتبه النبي عليه الصلاة والسلام لأهل اليمن، وكان من ضمن ما في هذا الكتاب الطويل أنه لا يمس القرآن إلا طاهر. والحديث مشهور بحديث عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة، والحديث لأهل اليمن، والحديث احتج به الإمام أحمد يعني يرى أنه صحيح، وهو محل خلاف، محل الخلاف في صحته. إذن هما دليلان، دليل من القرآن ودليل من السنة. إذن المسألة واضحة لكن فيها نقاش نذكره على جهة الاختصار. هناك من لم يرى أن مس المصحف تشترط له الطهارة، هناك من يرى أنه لا حرج أن تمسه ولو كنت محدثا. قالوا والآية التي أشرت إليها قبل قليل هذه ليست في المصحف، لا يعود الضمير في قوله إنه لا يمسه إلا المطهرون، لا يعود إلى المصحف، ولكنه يعود إلى شيء آخر، وهو قوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب، في كتاب مكنون، والكتاب المكنون هنا ما هو؟ اللوح. وقول لا يمسه إلا المطهرون، هؤلاء هم الملائكة الذين لا يمسون اللوح المحفوظ، أو الذي لا يمس اللوح المحفوظ إلا هم، لا يمسه إلا المطهرون. إذن الآية على هذا المعنى الثاني خارج عن الموضوع وليست في محل الاستدلال إطلاقا، لأنها في اللوح المحفوظ وفي حق الملائكة ليس في حق بني آدم. إذن استبعد هذه الآية بعدما تبين لك المعنى الصحيح في تفسيرها. بقينا في الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، الحديث نص في الموضوع كما ترى، وبالتالي اعتماد ما الحديث يقتضي وجوب الطهارة. لكن من أهل العلم من قال إن قول لا يمس القرآن إلا طاهر، من قال إن الطاهر هنا لا يراد به المتوضئ ولكن يراد به المسلم، بقارينة أن هذا الحديث الذي أشرت إليه كان قد بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى من؟ إلى أهل اليمن، وأهل اليمن لا يزالون في على كفرهم، نصارى وغير نصارى كفار، فكان الحديث هذا كأنه تعليمات للتعامل مع الكفار في بلاد اليمن، وأنكم لا تمكنوا القرآن من أن يمسه كافر، إنما يمسه من أسلم وهو الطاهر في الحديث. هكذا قرروا أو هكذا قرر من وجه الحديث، وأنه وقال يجوز أن يمس القرآن غير المتوضئ، ولكن هذه المسألة لا يمس القرآن إلا طاهر. الظاهر والله أعلم أن الطاهر هنا هو المسلم، هو المسلم. أضف إلى ذلك أن المصاحف في اليمن ليست بالوفرة الكثيرة حتى يقال انتبهوا لا يذهب واحد منها إلى الكفار في أهل اليمن، يعني لا أدري هل معهم مصاحف، وإن كان معهم مصاحف فإن مصاحف خاصة مع من أسلم أو مع من حمله إلى اليمن من المدينة، فهي على كل حال يبعد الله أعلم أن هذا أنه توجيه للكفار هناك لا تمكنهم من المصاحف، لما قلت لك المسألة ما فيها وفرة حتى يعمل احتياط لمصاحف يسهل تداولها. فنرجع فنقول إن قوله عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني إلا ماذا؟ إلا متوضئ، وهذا هو يعني ظاهر اللفظ، وعليه كثير من أهل العلم أنه لا يمس القرآن إلا طاهر. هذه المسألة من باب الفائدة، كان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يرى القول الثاني، وأنه يجوز للإنسان أن يمس القرآن ولو كان على غير طهارة ولا يرى اشتراط الطهارة، ثم رجع إلى قول الجمهور وأنه لا بد أن يكون متوضئاً، فهذه المسألة تقيد من المسائل التي رجع إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وبالمناسبة أيضاً كثير من المسائل يشاع أن ابن عثيمين رجع عنها وأنه قال بكذا وكذا، فيقال الأصل بقاء ماذا؟ ما كان على ما كان، والقول بأن ابن عثيمين أو غير ابن عثيمين رجع إلى قول ثاني يقال هاتوا الدليل، وما دام أن عندنا قولا في مكتوب أو مسموع فالأصل هو هذا، وأما القول بأنه رجع فإن هذا يحتاج إلى دليل. بعضهم هداه الله يتعنت ويضيق الدائرة ويقول هذا رجع عنه ابن عثيمين في آخر حياته أو أوصى به خاصته أو ما أشبه ذلك، كل هذه أمور يعني مجازفات لا تليق في حق عالم قدم إلى ربه، لا ابن عثيمين ولا غيره. إذا ننهي البحث هنا في أن مس المصحف بالبشرة بلا حائل يشترط له الطهارة، اعتمادا على حديث عمرو بن حزم الذي عرفت القول فيه. طيب قوله بلا حائل، نثير هنا قضية يحتاج إليها، وهي لو كان المصحف في الجوال فهل يجوز أن يقرأ أو أن يمس المصحف إذا كان مفتوحا، أن يمس الجوال إذا كان مفتوحا على المصحف؟ فالجواب يجوز، لأن هذا جوال ليس مصحفا، جوال. وسوف ينتفع من هذا الحكم في مسألة تأتي بعد قليل إن شاء الله. قال بعد ذلك، قال ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن. يزيد في ماذا؟ في الأحكام. يزيد في الأحكام من عليه غسل، يعني من وجب عليه غسل، والذي يجب عليه الغسل إما لجنابة بالنسبة للرجل والمرأة، وإما بحيض أو نفاس. يزيد من عليه غسل بهذا الحكم، قال بقراءة القرآن. ما المعنى أن من عليه غسل فإنه لا يقرأ القرآن. طيب أليست هذه هي السابقة؟ هل هي السابقة ولا تختلف؟ تختلف جدا. السابقة قال مس المصحف، يعني أن يمس المصحف حتى ولو لم يقرأ. أما هذه فإن القراءة، قراءة القرآن، سواء قرأ من حفظه أو من مصحف إذا كان لا يمسه فهل يجوز؟ المؤلف يقول إن كان عليه غسل فإنه لا يجوز، فعلى هذا الجنب يمنع من قراءة القرآن، وكذلك الحائض والنفساء. فما الدليل على هذا؟ ما الدليل على هذا الحكم الذي يحتاج الإنسان بكثرة؟ يروون في هذا حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن علي رضي الله تعالى عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرئهم القرآن، وكان لا يحجب عن ذلك إلا أن يكون جنبا، وكان لا يحجبه عن ذلك، يعني لا يمنعه إلا أن يكون جنبا. والحديث رواه أحمد، وهو في خلاف صحته، لكن الفقهاء يصححون الحديث لا سيما بطرقه. هذا هو عمدة الموضوع، أنه لا يقرأ القرآن إذا كان جنبا. يستثنى من هذه المسألة لو أنه دعا أو تكلم بما يوافق القرآن، فهذا لا يأخذ هذا الحكم. فالجنب مثلا لو قال لا إله إلا الله، هل هذه من القرآن؟ ها؟ من القرآن، لكنه ما قصد القراءة، فيجوز. لو أنه دعا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فهذه كما قلت لك هذه مستثناة لأنه لم يقرأ، لكنه أتى بما يوافق القرآن. طيب، انتهينا من الجنوب وعرفنا دليله، بقينا بالحائض والنفساء. ما الذي يمنعهما من قراءة القرآن؟ أقول باختصار، هناك عدة أحاديث الموضوع، وهذه الأحاديث المتعددة كما وصفها ابن القيم رحمه الله، الصحيح منها غير صريح، والصريح منها غير صحيح، عبارة عليها نور، لا يقوى على قولها إلا عالم تتبع واستقرأ ودرس الأحاديث. إذن كفانا ابن القيم رحمه الله كل ما يروى في منع الحائض أو الجنب أو النفساء من قراءة القرآن، وأنها حديث هذا وصفها. ماذا قلنا؟ الصريح منها غير صحيح، الصريح في النهي والمنع هذا غير صحيح، الصريح منها غير صحيح، والصحيح منها غير صريح. إذن كما قلت لك هذه قاعدة، أي حديث في الموضوع فإنه يدخل تحت هذه القاعدة. إذن ننتهي أنه ليس هناك مانع من قراءة الحائض أو النفساء للقرآن، تقرأ ولا حرج، لكن لا تمس، هذا معلوم. إذن تقرأ وردها اليومي، وتقرأ للحلقة التي تدرس فيها، وتختبر في القرآن، وتسمع لزميلتها وتسمعها زميلتها، كل هذا لا إشكال فيه، لأن ليس هناك شيء يمنعها من قراءة القرآن. إذن الحمد لله المسألة يعني فيها راحة كثيرة للفتيات اللاتي يقولن إنها إذا تركت القرآن خلال الدورة ربما تنسى، فيقال ليس هناك دليل على المنع، بإمكان أن تواصل قراءتها وأن تواصل حفظها ولا إشكال في ذلك. هناك قول يتبناه بعض الفقهاء، ذكره شيخنا رحمه الله في الشرح الممتع وقال إنه قوي. ما هذا القول؟ يقول تقرأ للحاجة، هناك من يقول إن كان في حاجة تقرأ، وإذا كان ما في حاجة يعني تقرأ قراءة تعبد من غير حاجة فإنها لا تقرأ، تمنع من هذا. هذا القول يعني جيد، لكن الحاجة ما ضابطها؟ هل الحاجة يعني حاجة دراسية، حاجة امتحان؟ بعض الأخوات تقول أنا حاجتي أنني أريد أن أستانس بالقرآن وأطمئن به وينشرح صدري، لا سيما مع تعكر مزاجها بهذه العادة التي ربما أثرت على صحتها ونفسيتها فتقول أريد أن أربط على قلبي بشيء من القرآن، هل هذه حاجة أنا في نظري أولى من حاجة مدرسة أو اختبار وما أشبه ذلك؟ إذن لعل العود إلى القول الأول وهو أنه لا دليل على منعها فتقرأ ما شاءت من غير مس، هذا هو الصواب الله أعلم. إذن كيف تقرأ حفظاً أو من المصحف بحائل ومن الجوال كما قلنا قبل قليل؟ ثم نختم ما قال في هذا الفصل، قال واللبث في المسجد بلا وضوء، هذا يحرم على من؟ على من عليه غسل لجنابة أو حيض أو نفاس. اللبث في المسجد، ما هو اللبث؟ المكث والبقاء، فماذا يخرج باللبث؟ يخرج المرور، ولا جنبا إلا عابر السبيل. يخرج مثلا لو أراد أن يدخل شيئا أو أن يخرج شيئا من المسجد فهذا ليس بلابث، هذه كله في حكم عابر السبيل. فالجنب لا يلبث في المسجد، يعني لو أراد أن يبقى مثلا ليذاكر أو ما أشبه ذلك فيقال أنت ممنوع من هذا. لكن فيه سعة، ماذا قال؟ قال بلا وضوء، فإذا توضأ فإنه يبقى في المسجد. هل يرتفع حدثه لو توضأ؟ لا يرتفع، ولكنه يخفف حدثه بالوضوء. وعمدة هذا الاستثناء عمدته ما روي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم ربما تحدثوا في المسجد على جنابة بعد أن يتوضأ أحدهم، يتوضؤون ثم يبقون في المسجد على وضوء والواحد منهم جنب، فلا بأس به لما سمعت. طيب الحائض هل تدخل في هذا أنها تتوضأ وتبقى؟ ها؟ انتبه لكلام المؤلف. المؤلف هل خص هذا في الجنوب؟ قال ويزيد من عليه غسل، ثم قال واللبث في المسجد بلا وضوء، فكلامه عام حتى في الحائض قياسا على الجنوب. وإذا كان الجنوب رخص له مع أنه بإمكانه أن يغتسل وينتهي أمره فالحائض من باب أولى. وهذا ربما يكون فيه حاجة، ربما تحتاج إلى أن تلبث في المسجد بعد الوضوء، فكما سمعت التقرير. إذا انتهينا من هذا الكلام فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بهذا الفصل، نأخذ ما تيسر من الباب الذي بعده بمقدار ما بقي من الوقت. قال باب ما يوجب الغسل، انتبه لهذا الباب، جدد نشاطك معنا. قال ما يوجب الغسل، مر معنا ما يوجب الوضوء، لكن المؤلف ما قال ما يوجب الوضوء، ماذا قال؟ ها؟ لا، هناك نواقض، قال نواقض الوضوء، وهنا ما يوجب الغسل، قال وهي سبعة، والتي مرت هناك كم هي؟ ثمانية. ثم قال أحدها، قال انتقال المني، فلو حس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل، فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل. هذا كلام يحتاج إلى توضيح. قال انتقال المني، ينتقل من أي مكان؟ من مكانه الذي خلقه الله فيه، من الصلب، ينتقل هذا المني من الصلب، فهذا من موجبات الغسل. قال فلو حس بانتقاله فحبسه، إذن هو الآن ما خرج، حس بانتقاله إحساسا داخليا، إذا حس بانتقاله قال فحبسه فلم يخرج وجب الغسل. فحبسه أو لم يحبسه لكن لم يخرج، كإنسان مثلا ثارت شهوته وحس بانتقال المني ثم فتر لأي سبب آخر، فبقي المني لم يخرج بعد انتقاله من مكانه، هذا ما حكمه؟ هذا يجب أن يغتسل. فالمؤلف كما ترى علق الحكم بالانتقال. ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على هذا الحكم الذي فيه نوع من التشديد؟ قال والدليل معنى الجنابة. معنى الجنابة، ما هي الجنابة؟ من أين جاءت؟ قالوا من المجانبة. من المجانبة يعني أن الماء جانب مكانه، جانب يعني انتقل وغادر مكانه، إذن وصف الجنابة موجود فيه فيجب عليه الاغتسال. قال فحبسه، هل يمكن أن يحبسه؟ ممكن، وإن كان مضرا بصحته لكن يمكن هذا، فيقال إن حبسك لا يسقط الغسل بل يجب. قال فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل. كيف يكون؟ قلنا الآن أحس بانتقال مني فيجب أن يغتسل، اغتسل ثم بعدما اغتسل خرج هذا المني الذي حبسه، لكنه خرج خروجا عاديا ليس بلذة. قال المؤلف لم يعد الغسل، لما سوف تعرف أن الغسل إنما يجب بخروج المني بشهوة دفقا بلذة، وهذا خرج بلا لذة. وهذا الحكم أيضا يحتاج إليه يا أخوان حتى في غير قضية الذي حبسه أو غير هذا. بعض الناس يقول عن نفسه إنه يخرج منه المني هكذا بلا لذة، إما لمرض وإما لشدة برد أو نحو ذلك، فيقال حكمك كما قال المؤلف لا يجب الاغتسال، لأن هذا مني ليس بالوصف الشرعي الذي يجب الاغتسال. قال المؤلف فلم بلا لذة، قال فلم يعد الغسل. وماذا يجب؟ ها؟ وماذا لم يعد الغسل؟ طيب وماذا يجب حينئذ؟ يقوم وأنتهي، ها؟ يجب الوضوء، لأنه مر معنا أنه خارج، فالخارج من السبيلين يوجب الوضوء على كل حال. إذن هذا ما قرر المؤلف، ولكننا نعقب ونستدرك عليه بالقول الراجح، وهو أن انتقال المني، انتقال المني انتقالا داخليا لا يوجب الغسل، لا يوجب، ولو قال أنه يحس به ويشعر بانتقاله انتقالا داخليا فيقال لا يجب، لأن الله سبحانه وتعالى وصف المني وصفا بينا، وأنه يخرج من ماء دافق أو خلق من ماء دافق، والذي ينتقل انتقالا داخليا ليس بدافق، هذا شيء غيبي. ويفتح أيضا باب الوسواس، هل انتقل من محله أو لم ينتقل، أشياء هذه داخلية يصعب الحكم عليها، فالصواب إذا لا إشكال في هذا. طيب دليلهم ما هو؟ إيش دليلهم؟ أنه من الجنابة، والجنابة قالوا مأخوذة من المجانبة، فيقال من المجانبة والخروج، جانب وخرج، ليس جانب وهو في مكانه، بل جانب وخرج، لا بد من هذا. ثم أيضا نقول الجنابة، من قال إنها من المجانبة؟ لماذا لا تكون من الاجتناب؟ ما هو الاجتناب؟ الابتعاد، يعني يجتنب عن الصلاة، يجتنب الطواف، يجتنب ما تشترط له الطهارة، هذا هو أيضا معنى صحيح. فعلى كل، يعني المعنى اللغوي محتمل ولا يقوى أن يكون دليلا على ما ذكر المؤلف. طيب انتهينا من رقم واحد، والصواب أنه ليس من موجبات الغسل. الثاني وهو قريب من البحث السابق، قال خروجه من مخرجه، قال ولو دما، ويفترض أن يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه. قال خروجه من مخرجه، من مخرجه المعتاد كما هو ظاهر العبارة، لكنه قال ولو دما، ولو دما، ربما يكون هذا إنسان مريض أو عنده اضطرابات داخلية، فصار يخرج بلون الدم، فعلى كلام المؤلف وهو صحيح، ما دام يخرج بلذة فإنه يعتبر منيا ويوجب الغسل. قال ما لم يكن نائما، هذا احتراز من أي شيء؟ احتراز من نقال، ويشترط أن يكون بلذة. ما لم يكن نائما، فإذا كان نائما وجد في ثيابه المني، لكن لا يذكر لذة ولا يذكر احتلاما، فهل يقال اغتسل؟ نقول نعم، يجب أن يغتسل، لأن حال النائم تخالف حال اليقظان. قال ما لم يكن نائما، قال ونحوه، نحو ماذا؟ مثل ماذا؟ ها؟ مثل المغمى عليه. الإغمى كما مر معنا قريب النوم، فلو قدر أن أغمي عليه ثم وجد في ثيابه المني، فعلى كلام المؤلف كما سمعت أنه يوجب الاغتسال، وهذه فيها نظر نتجاوزها، لكن هكذا ما يرى المؤلف. إذا ننتهي من الثاني، وهو أن خروج المني، خروج المني من مخرجه ولو دما، هذا من موجبات الغسل. وهذا الحكم الذي قبله خاص بالرجل أو يشمل الاثنين؟ يشمل الرجل والمرأة، فانتقاله وخروجه من مخرجه كل هذا يشمل الرجل والمرأة. ثم نختم بالثالث، قال تغيب الحشفة، قال كلها أو قدرها بلا حائل في فرج. تغيب الحشفة، حشفة الذكر، ومر معنا في الختان أن الحشفة هي اللحمة التي تكون أسفل ما يقطع عند الختان، هذه التي تكون فوق، التي تكون فوقها لحمة الختان وتقطع، هذه تسمى الحشفة. فإذا غيب الحشفة كلها لابد من أن يكون كل حشفة. قال أو قدرها، فيما لو قدر أنه بلا حشفة، قد قطعت حشفته لأي سبب، فإنه يكفي في هذا أن يغيب قدرها، يعني طولها. لكن قال بلا حائل، يعني بلا مانع، بلا مانع يمنعها، وإنما يكون العلاج والتغييب مباشرة بلا حائل. قال في فرج، قال ولو دبرا، فتغيب الحشفة في الفرج الذي هو في القبل، وكذلك في الدبر، ومر معنا أن الدبر والقبل سميان فرجا. قال هنا ولو دبرا حتى لا تتوهم أن الحكم خاص في القبل، وهنا العلاج في الدبر محرم ولا يجوز، وقد عده بعض العلماء من كبائر الذنوب، لكن ليس الكلام هنا في حكمه، الكلام هنا فيما يترتب عليه وأنه يوجب الاغتسال. قال أو بهيمة، هذا إنسان نسأل الله العافية أتى بهيمة وغيب فيها الحشفة، ها؟ طيب لميت، طيب نكمل بهيمة، هذا إنسان أولج في بهيمة فالحكم كما سمعت. كذلك أو طير، لو قدر هذا فإنه يأخذ الحكم. قول لميت هذه أسوأ، هذا إنسان نسأل الله العافية، يعني أتى ميتة، امرأة ميتة وجامعها، فيقال أو فيلزمه ما قال المؤلف. إذن يا أخوان تغيب الحشفة أو قدرها على أي حال، في قبول أو دبر، من ميت أو حي، بهيمة وطير، كل هذه كما سمعت. قال بعدها ولكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع. ولكن أشار في الحاشية أن الواو غير موجودة في بعض النسخ، وهو أحسن، فتكون العبارة أو طير لكن بدون أو بدون الواو. ما هذا الاستدراك؟ قال لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع، لأن ما دون هذا السن قالوا هذا لا حكم لجماعه، لأنه في الغالب لا يولد لمثله، لا يولد لمثله، سواء كان المجامع رجلا أو صبيا أو كانت المجامعة بنتا، هكذا قال. وإذا كان كذلك فإذا كان لا يولد لمثله فينظر في هذا، هل هذا فعلا ثابت أنه لا يولد لمثله؟ ها؟ يعني لو جامع مثلا ابن تسع فما يجيه ولد، أو جومعت مثلا بنت ثمان فهذه لا تحلم، هذا معنى لا يولد لمثله. لكن هذه فيها نظر، ولعلنا لا نطيل الكلام عليها وندعها حتى تحقق أكثر، وهي على كل حال أشبه ما تكون بالقضية الخاصة. إذا انتهينا الآن يا أخوان من ثلاثة أشياء من موجبات الغسل، بقيت أربعة نجعلها مع الفصل القادم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح.